قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. هذه من المسائل المهمة، وهذه تعرف في المذهبين الشافعي والحنبلي بمسألة مد عجوة ودرهم، وبعضها يجعلها قاعدة فقهية أن تبيع ربويا بجنسه ومع أحدهما أو مع كل واحد منهما غيره، كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، وهكذا. يعني هل هذا جائز ولا؟ هذه من المسائل الشائكة التي اختلف فيها الفقهاء، فمن العلماء يمنعها من أصلها، ويقولون إن في منعها سدا وإغلاقا لباب الربا، وأنها بذلك مهما أيضا حاول بعض العلماء أن يوجد تعليلا فإنها تبقى بماذا؟ تجد أنها في الحقيقة يعني لا يمكن أن تنتهي فيها إلى اليقين، يعني يبقى الحكم عليها غير متيقن، يقوم على التخمين والتقدير. ولذلك رأيتم أيها الإخوة لماذا منع من بعض مسائل البيع لوجود الجهالة، لأنها تقوم على التخمين. ولذلك العلماء قالوا: لا يجوز أن تبيع صبرة بصبرة مجهولة القدر هنا وهنا. ننتبه لمثل هذه المسائل، لأن المؤلف سيذكرها ربما يكون فيها شيء مما يحتاج إلى بيان. نعم. قال: ولا يجوز. ولذلك تقرأ بتمهل. قال: ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. ومعهما أو مع أحد، كما قلت لكم مد عجوة، العجوة هذا تمر تعرفونه، مد عجوة ومعها درهم، بمد عجوة ودرهم. من العلماء من يمنع ذلك مطلقا، ومنهم من يقول هذا جائز، لأني أنا أقابل غير الربوي بالربوي، فأقابل الدرهم هنا بالمد هناك، والدرهم هنا بالمد، والدرهم إنما هو ثمن فيشترى به، إذا لا ربا. وبعضهم يقول لا، لأن هنا الأمران اجتمعا يقابلهما أمر واحد. استمعوا لما يذكره المؤلف. نعم. قال: كمد بر ودرهم بمد ودرهم. كمد بر أو مد عجوة أو غير ذلك من الأمور التي فيها الربا. نعم. أو بمدين أو درهمين. قال: وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز. قلت لكم بأنك تقابل غير الربوي بغير ماذا؟ بما يكون ربويا، فأنت تقابل الدرهم بالمد وهنا الدرهم بالمد، فقالوا هنا يجوز، كما لو ذهبت واشتريت مدا بدرهم، فما المانع؟ نعم. قال: وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس، أو يكون المفرد أكثر. هنا على أساس أن يكون المفرد بسبب إضافة، لا يكون المفرد أن تبيع مثلا مد قمح مثلا ماذا بماذا بأكثر من مد قمح، مد قمح وزيادة، لا هذا لا يجوز. لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو كان معك مثلا 100 دينار يقابلها أيضا شيء من الذهب، حلي مثلا، هذا الحلي أضيف إليه أمر الصنعة، فتكون الزيادة مقابل الصنعة، لأنه سيذكر بعد قليل حديث القلادة. يعني مثلا بعض العلماء يمثل، يقول مثلا لو ذهبت مثلا إلى الصائغ وقلت أريد أن تعمل لي خاتما من ذهب، ما هذا الخاتم يزنه فيكون قيمته مثلا 50 ريالا، فتقول وأعطيك 10 ريالات أجرة الصنعة، فيقولون ما يجوز. هذا رأي بعض العلماء، وبعضهم لا يجيز ذلك. نعم. قال: أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس. قال: والأول المذهب. والأول المذهب هو مذهب جمهور العلماء، أنه بالنسبة للأمور الربوية ينبغي أن يكون فيها التماثل. نعم. لما روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج ابتاعها بتسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى تميز بينهما. رواه أبو داود رحمه الله. هذه رواية أبي داود، وهناك رواية في صحيح مسلم أنه هو نفسه يقول: ابتاع يوم خيبر، ابتعت يوم خيبر قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، هنا تسعة. ولا يضر، يعني الرواية قد تكون تعددت وربما اختلف الرواة، لكن الذي في مسلم باثني عشر دينارا، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، حتى تفصل. هنا حتى تميز، وفي صحيح مسلم حتى تفصل، والغاية واحدة، المعنى متحل، لأنك كونك تفصلها تفصل الذهب عن الخرز فتعرف قدر الذهب وقدر الخرز، أو تميز الذهب عن الخرز، فالغاية واحدة. ولذلك فلما ميزت وجد أن ما فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، وهذه حجة للذين يجيزون بيع الحلي بالنقد ماذا متفاضلا، قالوا لأن المنع هنا لأن القلادة كان الذهب الذي فيها أكثر من ماذا، من 12 دينارا، ولذلك منع. هذه حجة، هذه مسألة مهمة جدا فيما يتعلق ماذا ببيع الحلي ماذا بنقد، أو بيع الحلي بالحلي متفاضلا. فبعضهم يجيز ذلك، بيع حلي بحلي يجيز التفاضل فيه مقابل الصنعة، أو ذهب أيضا بحلي من ذهب مقابل الصنعة، أو أيضا حتى إن بعض العلماء يجيز أيضا يرى في ذلك النسى، يعني يجيز أن يباع حلي بحلي إلى أجل. والمسألة فيها خلاف، وجمهور العلماء يمنعون ذلك، لكن من العلماء من أجاز ذلك. وهناك في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه أنه باع سقاية من ذهب أو ورق، بماذا؟ باعها بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك إلا مثلا لمثل. فلما قدم أبو الدرداء على عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة أخبره بذلك، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن كتب إلى معاوة فيقول: لا تفعل مثل ذلك، لا تبع إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن، يعني إذن عمر نهى. وأيضا جاء في حديث آخر أن معاوية رضي الله تعالى عنه باع آنية من ورق من العطيات، باعها أيضا بأكثر من قيمتها، فأيضا أنكر عليه عبادة بن الصامت وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل. ومن هنا الذين يجيزون مثل تلك الفروق لأجل الصنعة يقولون، يستدلون بأثر معاوية أو بالأثرين عن معاوية، ويقولون حديث القلادة ليس نصا في المنع، وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن ما في القلادة من الذهب أكثر مما ستشترى به، فهنا أصبح ذهب يقابل ذهب أكثر. ولكن العلماء رأوا سد الباب، ورأوا أن هذا نوع من الربا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكليم صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ذهب مضروب وغير مضروب كما مر تبرها وعينها، ولا بين حلي وغير حلي، بل أطلق ذلك في الذهب كله، وأمر عليه الصلاة والسلام بالمساواة، ونهى أيضا عن التفاضل، بل أمر بالتساوي، وأمر كذلك بأن يكون يدا بيد. ومن هنا ترون أن من يريد الاحتياط في باب الربا ويتجنب مواضع الشبه فعليه أن يلتزم بالمثل. وأما هناك من الناس من يذهب ويتمسك ببعض أراءه، وهم أراء كبار الذين قالوا بمثل ذلك ممن أفتوا، حتى إن بعضهم رحمه الله تعالى يرى أن الذهب إذا مثلا ضرب حليا أو غيره ماذا من أنواع الحلية الكثيرة، أنه يتحول عن أصله فيصير بمثابة الثياب، يعني بمثابة الثياب كأنه يصبح عروض تجارة، رأيهم هكذا. ولذلك يقولون ويعللون، يقولون ليس كل الناس عنده من المال ما يستطيع أن يشتري به حلية، إذن ما هي الطريقة؟ ولو أنه باع الحلية الذي في يده ربما يخسر فيه، إذن هو يبيع هذا مقابل هذا، ولو ذهب إلى الصائغ ليصنع له شيئا جديدا ربما زاد عليه وبالغ في ذلك، فرأوا أن هذا من باب ماذا الرأفة ومن باب الرحمة، وأن هذه الشريعة جاءت بما فيه التيسير. مهما يكن من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه، والإنسان ينبغي أن يتجنب مواضع الشبه. فإذا أردت فاخرج من الربا ومن الخلاف، ولا سيما فيه الأئمة الأربعة الطرف الآخر، فليتجنب المؤمن ذلك ويبيع ما معه ثم يشتري به، يعني يبيعه بنقد ثم يشتري به يوزن ويبيعه. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى تميز بينهما، رواه أبو داود رحمه الله. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين، الصفقة مرت بنا كثيرا المراد بها العقد، وسميت صفقة لأن كل واحد منهما كأنه يصفق بيده، يعني يضع يده على يد الآخر أو يصفق بيده على يده الأخرى. قال ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر. انتبهوا لهذه العبارة، إذا جمع شيئين انقسم الثمن عليهما، مر بنا هذه المسائل، لا تعجل، مر بنا مثل هذه المسائل كثيرا. لو باع ماذا عبدا ودارا أو سيارة ودارا، ورأينا أنه إذا حدد قسط كل واحد منهم فالأمر ظاهر، ولكن لو باع عبده وعبد غيره، ويجوز أن يبيع عبده لكن لا يجوز له أن يبيع عبد غيره، فمن هنا قالوا بعض العلماء تفسد الصفقة، ومنهم من قال إذا عرف قسط كل واحد منه صح، وهذا معنى تفريق الصفقة، يصح في عبده ويمتنع في عبد غيره. لو باع حرا وعبدا فإنه حينئذ إذا عرف قدر العبد يصحح، ثم بعد ذلك الحر لا يباع فتعرف قيمته فينزل من مجموعة. هذا كله مر بنا تفصيلا ومثلنا له وناقشنا، هنا المسألة شبيهة بها، فلاحظوا هذا الموضوع، لأن المؤلف سيذكر شخصا أو شخصا ويذكر معه سيف، والشخص هو النصيب والسهم. قال ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما. رأيتم لما قلنا مثلا سيارة ودار، عبد وسيارة، عبد له وعبد لغيره، لو باع سيارة ومثلا ودار نعرف أنه إذا عرفنا أصلا قصة كل واحد منه يرتفع الإشكال، نصحح العقد فيما يصح ويفسد فيما يفسد، كما مر في ماذا في موضوع الصفقة، تفريق الصفقة. نعم، وإذا تعذر يفسد العقد. بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن. بقسطه من الثمن، هذا إذا عرفنا ثمن الشقص اللي هو النصيب، يعني أرض مشتركة بين اثنين، فباع أحد الشريكين نصيبه ومعه سيف على شخص آخر، يأتي هذا الشريك فالشفيع حق بشفعته، ينتظر إذا كان غائبا أو غائبا فيأخذه بقسطه، نعرف القسط. إذا تعذر نقومها كم قيمة الشخص وكم قيمة السيف، فإذا عرفنا قيمة الشخص يدفع ماذا لشريكه القيمة وينتهي الأمر. فإن الشفيع يأخذ الشخص بقسطه من الثمن، وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا، لأنه إذا باع مدا قيمته درهم. لماذا يؤدي إلى الربا؟ لأنه يكون فيه شيء من الجهالة، يعني ضبط القيمة غير معروف. لما تحدد القيمة في المثال ذكر لك، الآن سيأتي بمثال آخر وهو الذي يريد أن يصل إليه، يعني قضية الشخص والسيف هي مدخل أو طريق أو وسيلة ليصل إلى ما يريد، وهي مسألة مد عجوة ودرهم. لأنه إذا باع مدا، انظروا، لأنه إذا باع مدا، فصوروا معي كلمة كلمة، نعم، لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان. انظروا معنا الآن مسألة فيها مد قيمته درهمان، هذا واحد، ودرهما، يعني لدينا الآن طرفان، الطرف الأول يمثل مدا قيمته درهمان، ومع المد الذي قيمته درهمان أيضا درهم. إذن أصبح عندنا في الشطر الأول أو في القسم الأول مد قيمته درهمان ومعه أيضا درهم. القسم الثاني قال: لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين، إذا كان قيمته ماذا؟ درهمين ودرهمان. هذه مسألة افصلها ثم انتقل للكلام الثاني. نعم، بمدين فقيمتهما ثلاثة. باع مدا قيمته درهمان ومعه درهم بمدين، يعني باع المد الذي معه درهم وقيمة المد هو درهمان، يعني صار المجموع ثلاثة، بمدين قيمتها ثلاثة دراهم. انظر الآن معنا في الصورة في الشطر الأول أو القسم الأول مد، ولكن قيمته درهمان ومعه درهم، هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني مدان ما فيهما درهم، لكن قيمة المدين ثلاثة دراهم، فأنت ترى الصورة متوازنة، مد قيمته درهمان ومعها درهم، إذن المجموع ثلاثة دراهم. قسم الثاني والجزء الثاني مدان قيمتهما ثلاثة دراهم، ما الذي سيحصل هنا؟ هنا أيجوز أو لا يجوز؟ نعم، قال: بمدين قيمتهما ثلاثة، حصل في مقابله الجيد مد وثلث. ما معنى هذا الكلام؟ حصل في مقابلته الجيد مد وثلث، يعني انظروا معي لما نأتي إلى الصورة الأولى، مد قيمته درهمان وماذا؟ ودرهم. يصبح المد في الصورة الأولى يقابل مدا وثلثا من المسألة الثانية، والدرهم يقابل ثلثي مد. أصورها لكم مرة أخرى، المؤلف جاء بها مجملة جدا مغلقة. عرفنا الجزء الأول مد قيمته درهمان ومعه درهم، اسم الثاني أو الجزء الثاني مدان قيمتهما ثلاثة دراهم، نريد أن نقابل الصفقة بالصفقة، فنجد في الصورة الأولى أو في القسم الأول مد واحد، وأن هناك يقابله في الجزء الآخر مدين. إذن نحن عرفنا بأن المدين قيمتهما كم؟ ثلاثة دراهم. إذن ثلث المدين كم قيمتهما؟ درهمان. إذن المد في الجزء الأول يقابل مدا وثلثا، يعني يقابل ثلثي الصفقة الثانية، والدرهم في ماذا؟ في القسم الأول يقابل ماذا؟ ثلثي مد. هنا ماذا حصل؟ حصل التفاوت في القيمة، هنا حصل هنا التفاوت. ولو قدر التساوي، كأن المؤلف يقول ولو قدر أن التساوي حصل في قضية الدراهم التي تنتهي إلى ثلاثة، قال فإنها تقوم على التقدير والتخمين. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجهل بعدم ماذا؟ المعرفة في باب الربا ينزل منزلة، إن الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم به. يقولون الجهل بالتساوي يساوي ماذا؟ العلم به في باب الربا. فهمتم هذا؟ الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم به، يعني كأنك علمت بماذا؟ بعدم التساوي في باب الربا. فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، انظروا أيها الإخوة، إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، أذكركم بأن تلكم الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في حديث عبادة إنما تسمى أجناسا، ويتفرع عنها وما يندرج تحت إنما هو أنواع. فالتمر جنس، وما تحته من أنواع كثيرة من التمر إنما تسمى أنواع، وكذلك الحال في البر وغيره من تلكم الأمور الستة. إذن هنا إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس واحد، بنوع واحد من ذلك الجنس، بنوع واحد، هنا باع نوعين من جنس واحد بنوع واحد من ذلك الجنس، وهي في الحقيقة النوعان هما يرجعان إلى أصل واحد، ولكن لاختلافهما هذا صحيح، تجد هذا يعني ليس بمقطع، وهذا تجده صار قطعا كأن ذلك غاير بينهما، أما النوع الآخر فالذي يقابله إنما هو صحيح كما سيأتي في المثال. قال كدرهم صحيح ودرهم قراضة. كدرهم صحيح يعني درهم صحيح سالم لم يتغير باق على ضربه، هذا هو المراد، بمعنى أنه لم يقطع قطعا ولم يجزأ أجزاء، وإنما بقي صحيحا، ومعه درهم آخر لم يكن صحيحا مثله، ولذلك سماه المؤلف باسم آخر غير الصحيح. ودرهم قراضة بصحيحين. ما معنى قراضة؟ القراضة إنما هي القطع، يعني باع درهما صحيحا يعني سليما صحيحا بدرهم قراضة يعني مقطع قطع، قطع من درهم، ولكن وزن هذا هو وزن هذا، بدرهمين صحيحين. إذن الدرهم الأول في الطرف الأول هو صحيح، وفي الطرف الثاني درهمان صحيحين، ولكن في الطرف الأول يوجد درهم مقطع ليس بصحيح، فهل هذا يؤثر على البيع مع أن الطرف الأول درهمان والثاني درهمان؟ هل هذا يعتبر اختلافا للجنس؟ وهل هذا التقطيع الذي حصل قد يحصل معه أيضا عدم التماثل فيترتب عليه التفاضل، وحينئذ لا يجوز؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة. قال رحمه الله، فقال القاضي رحمه الله، قال القاضي من الحنابلة، الحكم فيها كالتي قبلها لذلك. ما هي التي قبلها؟ يعني التي عبر عنها المؤلف مد عجو ودرهم، والتي أخذنا في آخرها مثالا، إذا باع مدين قيمتهما، إذا باع مدا قيمته درهمين ومعه درهم، يعني باع إنسان مدا يساوي درهمين ومع المد درهم آخر، إذا أصبح الثمن ثلاثة دراهم. لماذا؟ بمدين قيمتهما ثلاثة دراهم. المؤلف مر في مسألة البارحة قال لا يجوز، ثم بين المؤلف بأن الجيد يقابل، يعني المد الجيد يقابل مدا وثلثا من المد غير الجيد، في ماذا؟ في الطرف الآخر، لأننا نحن قلنا في الطرف الأول مد يساوي درهمين ومعه درهم، بماذا باعها؟ بمدين يساويان ثلاثة دراهم، فكأن السعر سعر المد في الصورة الأولى درهمان، أو في الطرف الأول، وفي الثاني درهم ونصف. المؤلف سمى المد في الطرف الأول جيدا والآخر يكون دونه، فقابل المد الأول لكي ينطبق الحساب ويكون دقيقا بمد وثلث من المدين الآخرين، لأن المدين قيمتهما ثلاثة دراهم، فلكي تأخذ ما يقابل المدة الذي قيمته درهما لا بد أن تأخذ مدا وثلثا، ثم يبقى ثلث المدين فيقابلان الدرهم في ماذا؟ في الصورة الأولى. المؤلف قال هذا لا يجوز لأنه قوبل جيد بغيره، لأنه هنا إما أن يحصل في ذلك تفاوت فيحصل الاختلاف، وحتى لو لم يحصل فإنه حتى مع تقدير القيمة، هنا المسألة تقوم على التقدير والتخمين وهذا لا يجوز. هنا كما ترون باع درهمين، أحدهما صحيح والآخر قرابة أي مقطع بدرهمين صحيحين، فهل وجود درهم مقطع يعني غير سليم في الطرف الأول يؤثر على البيعة ويوجد خللا فيها فيحصل التفاضل بين القسم الأول وبين القسم الثاني أو لا؟ بعض العلماء قال لا تأثير لذلك ويجوز البيع، وبعضهم قال لا، والذين قالوا يجوز قالوا لأنه أي الرديء والجيد لا تأثير عليهما في مثل هذه الأمور. نعم. قال وقال أبو بكر رحمه الله يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ثم ذكر المؤلف رأيا آخر في المذهب الحنبلي لبعض الحنابل أن ذلك جائز، والذين أجازوا ذلك أخذوا من ماذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ورسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ما فصل المقام في ذلك، وما فرق بين الجيد وغيره ولا بين الصحيح وغيره، ولكنه وضع ضابطا يرجع إليه، وقد عرفنا العلة أهي الوزن فنرجع إليه، فإذا وجدنا أن المقطع وزنه وزن الصحيح إذا انطبق عليه الأمر، وإن قلنا العلة هي الثمنية فكذلك، العلماء لا يرون هنا التفاضل في الثمن، إذن الذين أجازوا ذلك أخذوه من حديث من قوله عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة مثلا بمثل، فهذان درهمان يقابلان درهمين، وإن كان أحدهما في الأول مقطعا فلا تأثير له، والآخرون قالوا لا، كون أحدهما غير صحيح مقطع هذا يدل على عدم جوازه. نعم. والذين أيضا أجازوا ذلك قالوا يجوز، كما أنه يجوز أن تبيع الحنطة الصافية غير المكسرة بالحنطة المكسرة، يعني تأتي بنوع من القمح يعرف بماذا؟ بالمعية، تأتي بحبه سليما، وإذا أردت أن تعمله جريشا يكسر تكسيرا، فهل يجوز أن تبيع هذا بهذا؟ قالوا نعم يجوز هذا لأنه بقي على أصل، والمسألة فيها خلاف. قال ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. ولأن الجودة ساقطة بما قوبل بجنسه، لأنه هذا درهم وهذا درهم، ولكن هذا قطع وهذا سليم، إذن هناك من يقول لا أثر لذلك لأن القصد هي الجودة، ما دام لم يدخل الغش فيه فما المانع من جواز البيع في التماثل وحاصل. وعن أحمد رحمه الله تعالى منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره. انتبهوا لهذه الناحية، انظروا إلى دقة الفقهاء رحمهم الله، ولا تظنوا أنهم عندما يقررون الأحكام أنهم هكذا يلقونها ارتجالا، لا، هم لا يقررون حكما من الأحكام إلا وقد وقفوا على النصوص وأمعن النظر فيها ودققوا في ذلك، وأيضا غاصوا في لبها وفي أعماقها واستخرجوا منها وخرجوا عليها. ولذلك الإمام أحمد في روايته الأخرى يفرق بين الأثمان وغيره، والمراد بالأثمان هنا النقد. لماذا فرق بينها؟ علل ذلك بأن غير الأثمان يكثر اختلاطه، يحصل في أنواع كثيرة كما ترون أن التمر أنواع ومثلا أيضا الشعير أنواع وكذلك البر وغيرها، ولكن الذهب هو ذهب والفضة هي فضة. فهنا قالوا يجوز في غير الأثمان أي في غير الذهب والفضة. لماذا؟ قالوا لأن بقية الأنواع يكثر اختلاطها، وإذا كثر الاختلاط شق تمييز بعضها على بعض، يصعب أن تميز بعضها عن بعض، وإذا صعب تمييز بعضها عن بعض ننتقل حينئذ إلى التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة. ولهذا رأيتم هناك عندما كنا ندرس الغرر والجهالة رأينا أن ما فيه للغرر اليسير سيخفف عنه، ولذلك سيأتي بعد قليل يتكلم المؤلف عن القمح وما ينبت في داخل القمح من حبوب من أعشاب تشبه القمح ولكنها ليست قمح فهي ردية، ولكنهم يقولون هي تذوب في وسط القمح فلا تؤثر فيه. أيضا إذا جاء الحاصد ليحصد القمح هو لا يخلو من تراب، وهذا التراب قد يدخل مع الدقيق الذي يطحن فينفذ إليه، فهل هذا يفسده؟ قالوا هذه من الأمور اليسيرة يعفى عنها. إذن نلاحظ هنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فرق بين أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بماذا؟ بالتفريق بين الأثمان وغيرها، فالأثمان هي محدودة، أما غيرها من الأنواع فهي أمور يكثر فيها الاختلاط، كما مر في اللحم وسيأتي، وكما ترون في اللبن وما يستخرج من اللبن وما يكون في الدقيق وما يستخرج من الدقيق وأنواع الدقيق وأنواع القمح، هذه كثيرة جدا. فقالوا هذا يحصل فيها اختلاط، وإذا كثر فيها الاختلاط صعب أن نميز بعضها عن بعض، وإذا كانت هناك مشقة فالمشقة ماذا؟ ترفع الحرج، المشقة تجلب التيسير، ولما كانت المشقة قائمة جاء التيسير. قالوا فيفرق بين الأثمان وبين غيرها، هذا هو معاد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا. قال وعن أحمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره. أنا بينت لكم العلة. نعم. لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين. صعب عليك إذا كنت صاحب شعير وصاحب قمح لا يحصل بينهما اختلاط، ولكن لا يكون الاختلاط بارزا ظاهرا، حبات تقع من القمح على الشعير أو من الشعير على القمح هذه تحصل كثيرا، وفي أشياء كثيرة، ومن التمر أيضا على تمر آخر، ولكن التمر لا يختلف، ولكن المهم يكون هناك جيد وهناك غيره، فهذه أمور تحصل، لكن هذه عفي عنها وخفف عنها.